سائل يسأل عن مثال لاختلاف التنوع ومثال لاختلاف التضاد. أقول وبالله تعالى التوفيق، اختلاف التنوع من أمثلته في التفسير. أقوال العلماء في تفسير قول الله تعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فإن العلماء من قال إن ذكر الله المراد به القرآن لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ومنهم من قال إنه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومنهم من قال إن المراد الصلاة، ومنهم من قال إن المراد الاستغفار، ومنهم من قال إن المراد الأذكار الموظفة التي يقولها الشخص في المواطن المعينة والأحوال المعينة، وثمة أقوال أخر، وكل هذا تطمئن به القلوب. فهذا من اختلاف التنوع ولا تعارض بين ذلك كله. أما اختلاف التضاد كاختلاف العلماء في تفسير القرء في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء هو الحيض أو القرء هو الطهر؟ فكل من التأويلين يعارض الآخر، فلا بد حينئذ من الترجيح والصيرورة إلى واحد منهما، والله أعلم. سائل يسأل يقول لماذا رفعت كلمة الحق في قول الله تعالى وقل الحق من ربكم، لماذا لم يقل وقل الحق؟ أقول وبالله التوفيق، على ما يبدو أن المعنى وقل هذا هو الحق من ربكم، قل هذا هو الحق من ربكم، هذا هو وجه التأويل الذي بسببه رفع الحق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ؟ نعم. من فضلك عندي سؤال، قريبي مات وهو لم يكن مصلي. وبعد ذلك أنا من ورثتي، هل يحق لي أن أرث أم لا؟ هو كان يصلي بعض الصلوات أو جاهل؟ لا في الأخير لم يكن يصلي، لا وليس بجاحد للصلاة، ليس بجاحد للصلاة، كان يزكي ويتصدع وكل شيء، لكن هو كان تهاون وتكاسل. إذا كان ترك الصلاة تكاسلا فهو مسلم، وإن كان مرتكبا لكبائر وهي كبيرة ترك الصلاة لكنه مسلم يرث ويورث، عفوا يرث أهله منه، فهذا حكمه أنه مسلم لأنه ترك الصلاة تكاسلا. أما الذي ترك الصلاة جحودا فليس بمسلم، ما التارك تكاسلا فهو مسلم وإن كان مرتكبا للكبيرة، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل الأخ عن معنى حديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أقول وبالله تعالى التوفيق، من أقوال العلماء في تأويله ليس على طريقتنا وليس على هدينا في الجنائز من إذا بشر من إذا أتاه خبر مصيبة حلت أن يشق الجيب ويلطم الخد، إنما طريقتنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فمن بدلها بلطم الخد وشق الجيب فليس على طريقتنا في هذا الباب، وليس المعنى أنه يكفر بذلك، والله أعلم. يسأل سائل عن حكم العدسات اللاصقة التي تتزين بها المرأة لزوجها. أقول بالله التوفيق، لا بأس بالعدسات اللاصقة التي تتزين بها المرأة لزوجها، ذلك لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم، فمن شاء عفوا ذلك لقول الله تعالى عفوا ذلك لقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة. يسأل عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. الحديث في سنده قال: لكن الأخ يسأل عن معنى كلمة أنا بريء. المعنى والعلم عند الله. إذا أصيب هذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين بمكروه منهم أو سوء أو أذى، فأنا بريء مما حصل له، لا أتحمل تبعة ما حصل له، فقد حذرت وقد أنذرت وقد بينت خطر المجالسة بينهم أو خطر الجلوس بينهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أحبك الشيخ يا رب. حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا له. ونشكرك شكرا جزيلا على ما تقدم من المعلومات. الله يغفر لنا ولك. تفضل. آمين لنا وسلم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يدي سؤال. تفضل. يدي سؤال. هات ما عندك من السؤال. أريد أن أسألك عن صلاة السهو. عندما تقول. نعم. أريد أن أسألك عن صلاة السهو. سجدة السهو. سجدة السهو. نعم. عن سجود السهو، عن أي شأنه تستخبر؟ إذا كنت تستخبر عن متى أسجد للسهو، فتسجد للسهو إذا نسيت في الفرائض أو الواجبات، فإذا شككت في عدد الركعات أو تركت التشاهد الأوسط على سبيل المثال سجدت للسهو، ومتى تسجد؟ هل قبل التسليم أو بعده؟ الأمر في ذلك كله واسع، وإن كان من العلماء من يرى من ناحية النظر لا من ناحية الأثر، يرى أن الشخص إذا شك أن صلاته أقل أو عدد الركعات أقل بعد أن يأتي بركعة يتمم النقص يسجد قبل التسليم لجبر الخلل، وإذا شك أن العدد زائدا سجد بعد التسليم حتى لا تكون زيادة على زيادة. كذا قال: لكن النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن الأمر في سجدة السهو واسع، إن شئت سجدت قبل التسليم وإن شئت سجدت بعد التسليم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بسم أنا من أهل السنة والجماعة. الحمد لله. وأحب أسأل إيش كان موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الإفك، وشكرا لك. الشكر لله. ثم إن الذي ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشاره ماذا يصنع لما انقطع الوحي، فقال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سل الجارية تصدق، أي سل بريرة جارية عائشة تصدقك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن ذلك، فقالت: بريرة ما أعلم عنها إلا خيرا، إلا أنها فتاة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن، تعني الشاة، فتأكل هذا العجين، تعني أنها على الفطرة رضي الله عنها وأرضاها وأسكنها الله فسيح الجنان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، لدي بعض الأسئلة. اتفضل. هل ثبت أن سيدنا عثمان ختم القرآن في ركعة؟ ورد من عدة طرق كل طريق منها فيه مقال. أن عثمان رضي الله عنه قام بالقرآن في ركعة، ولكن كما أسلفت كل طرق ذلك فيها مقال، فبعض العلماء يضم الطرق بعضها إلى بعض ويصح الحديث بمجموع ذلك، ومن العلماء من يبقيها في حيز الضعف. على أي حال، هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وقد أرشد عبد الله بن عمرو بقوله اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك، وفي رواية وهي الأشهر اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. الله يرزقك يا مولانا. الحمد لله. بارك الله فيك وعليك. وإياك والسامعين والسامعات. وجدك الله من علمي. ولك بمثل. لي بعض الأسئلة. اتفضل. أول حاجة يا مولانا، بعد الصلاة السلام يتقبل الله، هل ورد فيها شيء من السنة؟ تقصد المصافحة؟ الورد بعد الصلاة يسلم البعض على الآخر ويقول له يتقبل الله، هل ورد شيء من هذا في السنة؟ لا أعلم شيئا من ذلك واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يا مولانا، إذا سمعنا في الصلاة يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم تسليما، هل يجوز أصلي في سن وراء الإمام عندما أسمع هذه الآية؟ لأن البعض حرم ذلك، قال لابد من استماع القرآن إذا قرأ الشيخ. عندك شيء آخر؟ سؤال آخر يا مولانا. تفضل. لعلي بس أتذكر اللي هو هذا اللي تذكر وسل. أما كلمة يا مولانا فلم يقل في الزمن الأول عن الإخوة في الله يا مولانا، إنما كانت تطلق على العبد الذي أعتق أو على السيد الذي أعتق. أما علي ما قال لأبي بكر يا مولانا يا أبو بكر، ولا عمر قال لأبي بكر يا مولانا يا أبو بكر، إنما الذي كان يقال زيد مولى رسول الله، سالم مولى أبي حذيفة، بريرة مولاة عائشة. وإن كانت كلمة المولى لها معان متعددة كالناصري وغير ذلك، ولكن هذا هو. أرجئ إلى أسئلتك. آخر سؤال فضل أتفضل. استعاد إلى الشيخ بقصد اللي هو البداية من الشعر أو ما شابه ذلك، على العلم بأن هذا الشيخ يقال أنه يعالج القرآن الكريم، هل هذا من السنة؟ عفوا ما فهمت. الذهاب إلى الشيخ يعني ذهبت إلى رجل يعالجك بالقرآن؟ من بالقرآن الكريم من الحسن، هل هذا يعتبر من اللي هو يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أتعرفا أو كاهنا؟ لا، إذا ذهبت إلى شيخ يعالجك بالقرآن، وقد قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، وقال لأم سلمة رضي الله عنها لما رأى في وجه جارية الله تغيرا وسوادا أعني السفعة، قال استرقي لها، وقال لأسماء بنت عميس ما لأرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني أولاد جعفر، قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله، قال فاسترقي لهم، فطلب الرقية للآخرين لا بأس به، لا بأس به، أما طلبها لنفسك لا يكره، لأن النبي قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم على ما اقتضته الشروح، والله أعلم. أما عن الصلاة على النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الصلوات، فمن العلماء من يجوزها مستدلا بأن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا مر بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، قال بلى سبحانك اللهم وبلى، وفي بعض الروايات بلى وأن على ذلك من الشاهدين ونحوه، وليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كلما مر بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال أو رحمة سأل أو عذاب تعوذ، وأن عمر وهذا قد ورد في صلاة الليل ومن العلماء من يطلقه. وعمر سمع عبد الله بن السائب يقول في صلاة العشاء يقرأ، وكان عمر مأموما به أو مؤتما به، يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ الكريم، عندي سؤال فقط. أنا من الجزائر، هل الإخوان المسلمون من أهل السنة والجماعة أم لا؟ الإخوان المسلمون طرائق قددة، منهم السوي على طريقة أهل السنة والجماعة، ومنهم من هو على غير ذلك، فهم طرائق متشعبون، فهم طرائق متعددة، منهم ومنهم ومنهم، شأنهم شأن سائر الناس، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حياك الله شيخنا الوالد مصطفى العدوي. الله يبارك فيك. أطال الله في عمرك إن شاء الله لطاعته، وإياك والسامعين، ونسأل الله لك ولنا حسن الخاتمة إن شاء الله. يا رب آمين. يا شيخ بارك الله فيك، هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفر من أجل التجارة وتنزه؟ أما من أجل التجارة فقد قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكان الصحابة يسافرون إلى الشام وإلى اليمن، وقبل المبعث أيضا رحلة الشتاء والصيف كانت معلومة، والروم كانوا يحكمون الشام أثناء تلك الأوقات، فلا مانع للتجارة ومحل ذلك عند أمن الفتنة. والتنزه إذا كان في أماكن بعيدة عن الفسق والعري والمحرمات لا بأس، أما إذا كانت ثم محرمات سترتكب، وقد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فلنبتعد، فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ مصطفى، وحياك وبارك فيك، يوفقنا وياك لما يحب ويرضى. آمين يا رب والسامعين والسامعين. أنا أقول يعني سؤال الشيخ، من ناحية الذي يترك الصلاة أقول يعني جهودا يكثر، أنا أقول من أين أتى الجهود؟ الحديث يعني صريح، من أين؟ أليس بقائل لا إله إلا الله؟ كيف؟ ألم يقل لا إله إلا الله؟ إيه نعم، أنا أقصد ذكر الحديث الدليل الآية، خلا كمل الشيخ الأحفظ، والآية بعدين لم تذكر الجحود. أنا أعرف رأي الحنابلة تماما، عندك قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن فله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فما دام دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يكون يوم القيامة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة. وثمة حديث البطاقة كذلك هو معلوم، فالجمع بين الأدلة لا بد منه. نعم، قد ورد عن الرسول أنه قال صلوات الله وسلامه عليه بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وورد من طريق عبد الله بن بريدة عن أبي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلزم الجمع بين هذه وبين تلك. وإنما ذكرت رؤوس استدلالات فقط، ووجه الجمع أن من العلماء كابن القيم رحمه الله من حمل الكفر على كفر العمل في بعض المواطن من كتبه ككتاب الصلاة وحكم تاركها. هذه رؤوس أقلام فقط. وليعلم الأخ الكريم السائل أن الحنابلة على ما ذكره هو، لكن الأئمة الثلاث أبو حنيفة والشافعي ومالك على ما ذكرت هذا، وبالله التوفيق. وتلك من المسائل الخلافية المعروفة، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضلي. هو استفسار عن حديثين. الحديث الأول حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل إلى آخر الحديث يدعو، ده حديث الأول. بريدة معذرة. حضرتك ذكرت فيما مضى أنه لم يرد حديث صحيح عن اسم الله الأعظم في نفس الوقت. معلوم حديث بريدة كنا نتوهم صحته، وهو أن النبي سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لكن تبينت علته. والتراجعي كتب العلل كعلل ابن أبي حاتم وغيره. طيب حضرتك استشهدت به في كتاب تسهيل التأويل حضرتك. نعم ذكرته لذلك وحسنت حضرتك. حدث نعم. هذا هو سنده في الظاهر حسن. نعم سنده في الظاهر حسن. نعم. لكن وبعد بعد ظهور كتب العلل التي كانت خفية على المكتبات الشاملة وغيرها، كان لزاما أن يعود الشخص إلى ما تبين له من وجوه الحق والصواب. وليس بعيب أبدا أن يرى شخص رأيا ثم يعدل عنه إذا تبين له خلافه، وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم أطال الله عمرك يا شيخ. في طاعة الله وإياك. عندي ثلاث أسئلة جزاك الله بخير. وإياك. سؤالي الأول: أنا كنت في بلاد المهجر، وكانت لي سيدة مسنة جارتي، وكنت أرافقها إلى المقبرة، وفي الدخول كنت أقول السلام عليكم جميعا. وهل هذا جائز أم لا؟ مقابر كفار؟ نعم. مقابر كفار؟ مقبرة كفار أنا لم أكن أعلم، وكنت في الدخول أقول السلام عليكم جميعا. هل هذا؟ عفوا. المقابر مختلطة كفار ومسلمون أم مقابر كفار فقط؟ لا أدري، في بلاد إيطاليا لا أدري يا شيخ. إذا كانت المقابر مقابر كفار فلا يشرع التسليم على الكفار الموتى والأحياء، لا يشرع ذلك للكفار الموتى أو الأحياء. أما إذا كانت مقابر مشتركة فيجوز للشخص أن يسلم لكن لا يقل جميعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو حي مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين عبدة الأوثان، فسلم عليهم في قصة وحديث طويل أخرجه البخاري ومسلم. أما أهل الكفر المجلس الذي أهله كفار، قد قال تعالى في كتابه الكريم: وأن السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى وهؤلاء الموتى لم يتبعون الهدى والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يحفظها من كل مكروه ومن كل سوء. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.